نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشر في بلاد الإسلام بناء المساجد على القبور والغلو في أصحابها، فهل من توجيه ونصيحة؟ نعم، يقول انتشر في كثير من البلدان بناء المساجد على القبور والغلو في أصحابها، هذا هو الشرك، هذا هو سبب الشرك، وهؤلاء هم شرار الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، لأن اتخاذ المساجد وسيلة للشرك، لا يجوز البناء على القبور وتشييدها، هذا من وسائل الشرك، وكذلك تطيبها ورشها بالرياحين والورود والكتابة عليها ووضع القباب عليها ووضع الأزهار، كل هذا من أسباب وقوع الشرك، ورفع القبور أكثر من شبر. يجب أن تكون القبور ضاحية ليس عليها بناء وليس فيها سرج أنوار كهرباء ولا تطيب ولا تبخر ولا يكتب عليها. أما هذه الأمور كلها من أسباب الشرك، إذا رأى بعض الناس هذا القبر مشيد مكتوب عليه عند الكتابات وعلى فوقها القبة ويطيب ويبخر وكذا، صار هذا وسيلة للشرك، اغتال فعبده من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.